Sì, sono una scelta, mi è venuta a me, فهذه ما نعرف به عملية التشتت. التشتت يعني هو ظاهرة تحدث عندما تكون لك مجموعة جسيمات تلتقي مع جسيم آخر أو مع جهد أو مع ضغط أو في كل حالة نحن نعبر عنها بجهد، ولكن لا تحدث حالة قرار، يعني تبقى الجسيمات في حالة قرار. نحن الذي درسناه كان دائما حالة قرار. ليش؟ لأن ما نراه هنا هو حالة الترابط، وما نراه هنا وهنا هو جسيمات حرة. اوكي، اذا هل هي وضعية مهمة في الفيزياء؟ نحن هل دراسة الجسيمات الحرة تبقى حرة حتى في وجود يعني جهد يمكن أن يحقق حالة ترابط، هل هي شيء مهم في الفيزياء أم لا مقارنة بما رأيناه بالنسبة لدرجة الهيدروجين عندما درسنا حالة الترابط أو متذبذب التوافق أو كل هذه الوضعيات؟ الإجابة بسيطة، يعني هل كل الذي تعلمناه على الذرة هل تعلمناه من حالة الترابط أو من حالات الجسيمات الحرة؟ في الحقيقة نحن تعلمنا جزئين، عندما درستم ربما الفيزياء الذرية كان هناك مجموعة معطيات تجريبية، المجموعة الأولى تتمثل في الطيف، طيف الذرة، خطوط الطيف، وخطوط الطيف هي تعبير عن حالة الترابط، يعني هذه التجارب علمتنا سيرة فريدبرغ، علمتنا أنه توجد انتقالات ما بين مستويات مختلفة، هذا يخص حالة الترابط، ولكن تركيبة الذرة لم نفهمها عن طريق حالة الترابط، فهمناها عن طريق التشتت، يعني كانت هناك تجربة تشتت أساسية في الفيزياء التي علمتنا تركيبة الذرة وهي تجربة ريذرفورد، تجربة التشتت مهمة جدا، مثال عندنا تجربة ريذرفورد. تجربة ريذرفورد هي تجربة تشتت، هي تجربة تشتت جسيمات ألفا عبر نواة الدرن. إذا تجربة ريذرفورد هي تجربة تشتت، وهذه التجربة التي هي علمتنا تركيبة الذرة. أيضا هناك تجارب أخرى، تجارب تشتت النيوترونات، أيضا تجارب تشتت النيوترونات التي علمتنا تركيبة النواة، هنا تركيبة النواة. كذلك تجارب تشتت الإلكترونات، أعطتنا أيضا فكرة عن تركيبة الذرة، أيضا توزيع الشربة داخل النواة. يعني أن تلقي بجسيمات على جهد، على جسم، على ذرة، على نواة، على كل ما نريد أن ندرسه، وندرس ما الذي يعني أن ما الذي يخرج من هذا التصادم إذا صح التعبير بين الجسيمات الأولية والمنظومة. نحن عندما أرسلنا الإلكترونات في البداية من هذا الجانب على الذرة جسيمات لنا وضعية معلومة بالكامل، لأن هي جسيمات غير متأثرة بأي شيء. عندما تصل إلى هذا الجهد تتأثر بهذا الجهد، ثم تنفصل على الجهد وندرسها بعد أن تبتعد عن هذا الجهد. يعني هذه توزيع هذه الإلكترونات سيعتمد على شكل الجهد، وبالتالي عندما أدرس توزيع هذه الإلكترونات بعد مرورها داخل الجهد سأتحصل على معلومات داخل الجهد. لأن نظرية التشتت هي التي ستربط ما بين الجسيمات قبل التشتت وبعد التشتت. ثم الحفاظ على قوانين حفظ السالب حفظ الزخم. قلت أن المعلومات التي نحصل عليها سنحصل عليها عندما ندرس توزيع هذه الإلكترونات بعد أن تجتاز جهد التشتت. أوكي؟ إذا بعد تجاوز جهد التشتت سيكون لنا توزيع، وهذا التوزيع سنربطه بالجهد. يعني سنرى كيف يمكن ربط توزيع الإلكترونات بعد مرورها بالجهد بالجهد. يعني نحن في الحقيقة يعني تخيل التجربة، يعني مثلا تجربة الهيدروفوبيا، حزمة الجسيمات الألفا كانت في حدود المليمتر، يعني نصف القطر الحزمة كانت في حدود المليمتر. أوكي، كان هناك فقط صغير تخرج منها الألفا في طاقة حوالي مرتفعة 8 تعتمد على نوعية الجسيمات، تكون من 2 إلى حتى 10 20 مليمتر، لكن في حدود 2 3 4 مليمتر عدد الألفا. إذا تخرج في نصف قطر، يعني في حدود المليمتر، نصف قطر في حدود المليمتر مقارنة بحجم الذرة اللي هو في الأمبشترون يعتبر ملل. يعني كأن المكان عند سطح وليس يعني دائرة، أوكي؟ يعني لك فقط سطح ملل، يعني كأن المكان موجة مستوية. يعني مقارنة عندما اخذ مليمتر، كم في من الامبشترون؟ المليمتر فيه حوالي 10 مليون امبشترون. اوكي، الامبشترون 10 سالب 10، مليمتر 10 سالب 3، فلك 10 موجب 7، يعني 10 مليون امبشترون. يعني حجم نصف قطر الحزمه هو 10 مليون حجم الذره، بالتالي فهي تبدو الذره كانها موجه مستويه، موجه لا نهائيه تمتد من ما لا نهاية في كل الاتجاهات. أوكي؟ عندما تصل إلى المسافة أيضا ما بين المكان الذي تنطلق منه جسيمات الألفا والمكان الذي توجد فيه رقاق الذهب هو يعد نصف المتر، وهذه المسافة أيضا تعتبر ما لا نهاية مقارنة بحجم الذرة. إذا أنت لك سطح يأتي من ما لا نهاية، سطح موجي مستوي يأتي من ما لا نهاية يسقط على الجهد، يسقط على الذرة، ثم يقع قياس هذا على مسافة أيضا تبعد حوالي السنتيمترات. كمان السنتيمترات يمكن النظر إليها إلى ما لا نهاية. يعني في تجربة التشتت نحن لا نعرف إلا وضعية الأشياء في ما لا نهاية بعيدا عن الجهد، يعني بداية بعيدا عن الجهد عندما تخرج الجسيمات، ونهاية بعيدا عن الجهد عندما تخرج الجسيمات. يعني في تجارب التشتت في الحقيقة لا يوجد لنا أي علاقة بالجهد، لا نستطيع أن نصل للجهد. الجهد يوجد في مكان بعيد عن التجربة، التجربة تكون هنا في ما لا نهاية وهنا في ما لا نهاية. عندما أقول ما لا نهاية يعني في مسافة تعتبر ما لا نهاية مقارنة بالجهد. يعني لو كان الجهد ممتد على مليمتر أحتاج إلى مسافة مترات، ولكن لو كان الجهد يمتد على مشروب فمسافة مليمترات أو سنتيمترات كافية. أوكي؟ إذا الدراسة تكون في ما لا نهاية قبل وبعد الجهد. إذا هنا نتساءل كيف سنحصل على معلومة إذا كنا ندرس الأشياء في ما لا نهاية قبل الجهد وما لا نهاية بعد الجهد. إذا هذا هو أساس نظرية التشتت. نظرية التشتت تثبت أن حتى بعد مرورها بالجهد وأن تصل إلى ما لا نهاية الجسيمات المشتتة تحمل أكمل معلومات كافية عن الجهد. يعني بإمكاني أتعرف عن الجهد فقط بدراسة الإلكترونات بعد أن تكون ابتعدت عن جهد التشكل. إذن هذا هو أساس ما سندرسه. إذن في هذا الفصل سنقتصر على دراسة التشتت المرن. ماذا نقصد بالتشتت المرن؟ نقصد أنه لا يحدث تغييرات لا على الجهد ولا على الجسيم. يعني مثلا عندما درس ريذرفورد تجربة التشتت جسيمات ألفا، إذا لم تتحول جسيمات ألفا مثلا إلى أنها تكسرت وتحولت إلى بروتونات ونيوترونات، يعني بقيت جسيمات ألفا في البداية وجسيمات ألفا في النهاية. كذلك يعني جسيمات ذرات الذهب التي أطلق عليها ريذرفورد جسيمات ألفا أيضا لم تحدث لها أي تغييرات نووية، بقيت أيضا ذرات ذهب. يعني معنى هذا يعني لا يوجد، يعني معناها لا يوجد أي تغيير حول طبيعة الجسيمات أو الجهد بعد عملية التشتت. Okay. يعني سنعتبر ان عملية التشتت لا تعتمد على انه يكون سبين الالكترون الى فوق او الى تحت، لان ناخذ الاعتبار على السيستم لانه عنده تأثير، لان في كثير من الاحيان عنده تأثير، ولكن هذا يعقد المعادلات بصفة كبيرة، لان هذا لن ناخذ الاعتبار على السيستم. ولناخذ التشتت المتعدد، يعني ان يعني مثلا في تجربة الدكتور الدكتور ماذا فعل؟ اخذ رقاع الذهب بالسمك المايكرومتر. لماذا اخذ رقاع الذهب بسمك المايكرومتر؟ لكي عندما تصطدم الالفا مع النواة لا تصطدم باكثر من نواة، تكون التشتت عبر نواة واحدة فقط وليس عبر مجموعة من النواة، لان هذا يغير المعلومة حول النواة بسمة كبيرة. التشتت المتعدد يعني ان يكون لك تصادم اول بعدين تصادم ثاني بعدين تصادم ثالث وتخرج الآخر. فالمعلومة تكون يعني تغيرت بشدة مقارنة بأن يكون لك تصادم واحد ثم تخرج الآخر. أوكي؟ لنفرض كأننا اعتبرنا نفس شروط تجربة ريذرفورد عندما اعتبر رقاق الذهب غير سميكة يعني بسمك ميكرومترات لكي يكون التصادم تصادم وحيد مع نواة وحيدة. اوكي؟ اذا سنحاول ان نحدد يعني كيف سنتعامل مع التشتت في ميكانيكا الكم. اذا هذه المفاهيم الأساسية سنحاول أن نصفها بشكل جيد. تروش التشتت المتعود المتعدد. المتعدد أي المتعدد. التشتت في ميكانيكا الكم. إذا في ميكانيكا الكم مثلا لنا مجموعة جسيمات تسمى الجسيمات الصاقلة أو جسيم الصاقل. أوكي؟ إذا أي جسيمات في ميكانيكا الكم لا نتحدث كما تعرفون في ميكانيكا الكم لا نصف الجسيمات عبر وصف الجسيم في حد ذاته، ولكن عبر وصف ماذا؟ يعني في ميكانيكا الكم في عبر ولا هل نصف الالكترون كالالكترون في ميكانيكا الكم او نصف؟ بما نصف؟ موجة بالدالة الموجية. دائما الوصف في ميكانيكا الكم لا يكون الا عبر الدوائر الموجية، ليست لنا جسيمات كما في الميكانيكا الكلاسيكية. في الميكانيكا الكلاسيكية نصف الجسيمات في حد ذاتها، لك الكترونات لك الكترونات كنت كذا، ولكن في ميكانيكا الكم دائما يكون لنا وصف عبر الدوائر الموجية. إذا لنا الموجة ما يسمى الموجة الساقطة. إذا الموجة الساقطة كما قلت تكون في شكل موجة مستوية. أوكي؟ يعني موجة مستوية، لماذا جاءت موجة مستوية؟ لأن الموجة المستوية يكون لها زخم خطي في اتجاه محدد. أوكي؟ الموجة المستوية دائما لها زخم خطي في اتجاه محدد. زاد زخم خطي في اتجاه محدد، يعني الـ P أو الـ K الموجة المستوية هو في نفس الاتجاه، هذا هو الـ P مثلا أو الـ K أيضا نفس الـ الـ الـ الاتجاه. نفس الاجبار كي. او الكي لها نفس الاتجاه. العلاقة هي بي اتش بار كي. اوكي؟ اذا لنا الموجة الساقطة. اوكي؟ اذا بالطبع نحن سنعتبر ان الموجة الساقطة تمتد الى ما لا نهاية في كل الاتجاهات. اوكي؟ في كل الاتجاهات هي ممتدة الى ما لا نهاية. وليست محدودة بمكان محدد. ولو أنه عمليا هذه الصورة خاطئة، يعني نحن نعرف أن هناك حزمة لها مقطع عرضي محدد، ولكن يعتبر الملاذ. يعتبر الملاذ. يعتبر الملاذ. تمام. الموجة الساقطة هي موجة مستوية. يعني هي موجة مستوية. أوكي؟ وهو تقريب يعني معقول جدا. تمام. على مسافة هنا نحن على مسافة ما لا نهاية. أوكي؟ نصل إلى مكان الهدف. هذا هو الهدف. إذن هذا الهدف سنضعه داخل محيط تأثير. A هو نصف قطر الذي يؤثر فيه هذا الهدف. يعني هو نصف قطر هي مقدار تقريبي يحدد مدى تأثير الهدف. إذن A هنا A يحدد مدى تأثير الهدف. مثلا A في ذرة الهيدروجين سيكون في حدود الأنجسترا. بالنسبة للنواة سيكون في حدود الفوتوميتر. أوكي؟ إذن هو يحدد مدى تأثير الهدف. نعم. نعم. الكي ما هو؟ هو ما نسميه العدد الموجي. العلاقة ما بين البي والزخم الخطي بي وكي هنا بي يساوي اتش بار في كي. يعني لو كان هذا انجسترا عندما تكون لي موجة تبتعد عن الذرة حوالي مليمتر أو سنتيمتر فهو مدى نهائي، لأن ملايين المسافات مقارنة بمدى جهد كرون. نفس الشيء هنا، بعد أن نبتعد بعض المليمترات أو بعض السنتيمترات عن الهدف سأعتبر أن هذا مدى نهائي. إذا مدى نهائي لا تعني بالضرورة مسافة تساوي ملايين الكيلومترات، مدى نهاية مقارنة بالمدى. إذا المدى هنا يلعب دور أساسي في تحديد حسابات النظرية. أوكي؟ وعادت، يعني في نفس الوقت هي مجموعة موجات القادمة والمرتدة. نفس الشيء هنا لي الموجة الساقطة والموجة المشتتة في نفس الوقت في عملية تلاعب. أوكي؟ نحن لا ندرسها بالطريقة التي درسنا فيها الاصطدام أو التصادم في الكلاسيكية. الكلاسيكية كانت الوضعية قبل التصادم وبعد التصادم. قبل التصادم لنا جسيمات هكذا، وبعد التصادم لنا وضعية أخرى في جسيمات، ونقوم بالحسابات حفاظ الطاقة قبل وبعد وحفاظ. هنا لا، الوضعية هي نفسها قبل وبعد التصادم. تراكم الموجة الساقطة هي موجة مستوية، والموجة المشتتة وهي موجة كروية. اوكي، موجة مشتتة، موجة كروية. وبالتالي عندما اقول موجة كروية يعني انها ايضا موزعة في كل الاتجاهات. اوكي، ممكن ان في اماكن حول الهدف في موجة كروية لكن بسعة مختلفة عن بعض الاماكن. طبعا هذا ما قلته، قلت انه في تجربة الفور السعة ليست نفسها على سطح الموجة الكروية، لان السعة تختلف من مكان الى مكان. تختلف الزاوية يعني؟ بحسب الزاوية، لان هي ستختلف من مكان الى مكان. بالطبع انظروا هنا الى الوضعية، الوضعية التي لنا هي ان لنا تماثل حول هذا المحور. اوكي، حول المحور الرابط ما بين الموجة المستوية، اذا هي لا تعتمد على الزاوية حول هذا المحور. اوكي، من هذه الزاوية ستختلف من حساباتنا، وهي الزاوية فاي. لن تبقى لنا الا الزاوية السمتية وهي الزاوية القطبية وهي الزاوية دي فقط. اوكي، اذا سنجد ان سعة الموجة الكروية لا بد ان تعتمد على الزاوية القطبية. اوكي، اذا هذه الوضعية، ولكن نحن في هذه الوضعية نحن عندما قلنا أننا سنعتمد فقط على دراسة الوضعية قبل التشتت وبعد التشتت تماما، لماذا؟ لأننا ننظر إلى الوضعية بمنظور تجريبي، لأن في المنظور التجريبي نحن لدينا جهاز هنا، هذا الجهاز سيستقبل جزء من الجسيمات، أوكي؟ بفتحة زاوية صلبة تساوي دي لومين. اوكي، يعني هذا كأنه جهاز قيس، هذا الجهاز موجود على مسافة R وبفتحة زاوية صلبة دي لومين وعلى زاوية دي، صح؟ إذن هذا الجهاز سيكون على زاوية ديتا على مسافة R من الهدف. هذه R طبعا تكون أكبر بكثير من A، يعني R على A يقود إلى ما لا نهاية، وبفتحة زاوية صلبة التي تستقبل جزء من هذه الجسيمات، أي جزء من هذه الموجة. أوكي؟ وماذا فعل ريذرفورد مثلا في تجربته؟ أنه قام بدراسة يعني ما يستقبله من جسيمات في هذه الفتحة، في هذه الفتحة، في هذه الفتحة، في هذه الفتحة، وقام برسم مخطط لعدد الجسيمات التي يراها بحسب توزيع الزاوية تيتا. وجد أنه عندما تكون تيتا تساوي صفر يستقبل العدد الأكبر من الجسيمات، ثم يتناقص هذا العدد إلى أن يصل إلى قيمة صغيرة عندما يؤول التيتا إلى باي. إذن هذا الشكل التوضيحي لنظرية التشتت في ميكانيكا الكم، كيفية وصف التشتت في ميكانيكا الكم. إذا فهمنا هذا الرسم بشكل جيد، بقية ما نكتبه سيكون سهل، وسيطرح يعني أقل ما يمكن من الأسئلة أو الاستفسارات. أوكي؟ وخاصة فيما يخص الدالة الموجية، لأن دائما نتساءل لماذا نأخذ باعتبار كل الموجة المستوية ولا نأخذ باعتبار كذا. هذا سؤال يتكرر. إذن لنعتبر تجربة تشتت، لنعتبر تجربة تشتت تتمثل في إسقاط جسيمات بزخم خط في تسميه الآي على هدف موصوف بجمل في بآر بحيث يكون المدارة إذا يعني توصف الجسيمات الساقطة في كلية كامل بالموجة المستوية الموجة الساقطة إذا نسميها فاي أي إنسيدنت ساقطة يعني إنسيدنت إنسيدنت ويف الحين هل إذا زاد الطاقة المخدوم يقل المدى؟ لا المدى ليس له علاقة بالهدف ما يقدر يفلت منه لا المدى له علاقة بالهدف فقط هو مدى الهدف خاصية له هي خاصية للهدف يعني إذا أي مدى يمكن أن يؤثر بالهدف هو مفروض مثلا لو أخذت جهد كولوم يعني نعرف أن جهد كولوم يؤثر إلى مدى نهائي ولكن الجهد كولوم في وسط الذرة لا يؤثر إلا في حدود الذرة لماذا؟ لأن هناك شحنة الإلكترونات التي تغلف في النواة يعني بعد شحنة الإلكترونات لا يمكن أن نرى النواة لأن الشحنة الكلية تكون متعددة لو كانت النواة فقط لو كان لنا نواة فقط بدون إلكترونات بدون أي محيط إلكترونات فالمدى يكون مالا لها ولكن بوجود الإلكترونات المغلفة للنواة فالمدى يكون في حدود مدى في حدود نصف قطر فقط يعني ما بين لو البروتونات والالكترونات هذا هو المدى المدى المدى ما هو المدى هو المكان هو اقصى مكان يمكن ان تشعر فيه بالهدف ابعد مكان يمكن ان تشعر فيه بالهدف هذا تعريف المدى المفروض انه بالنسبه لجهد كولوم حتى ولو اني موجود في مدى النهايه ارى مركز الجهد ولكن هذا جهد كولوم الصوره التي كتبناها في البكالوريوس هي صورة مثالية هي تعتبر أنه لا يوجد أي شحنة من بداية من مركز الشحنة إلى ما لا نهاية ولكن الكون ليس كذلك الكون من الآن بالشحنات يعني ليس خارجا ولا يوجد فيه إلا شحنة واحدة إذن هي صورة مثالية إذن الدالة الموجية I قلنا الإنسيدنت R تساوي ماذا؟ يعني هي الدالة الموجية سنكتبها دون المحدد سنحدد فيما بعد المفروض أن تكون لنا سعة A سأكتب A هنا لا تكتبها سامحيها أوكي سامحيها فقط سعة exponential I في P في R في خلينا نسميها في Z على اتش بار. اوكي؟ إذا السرعة هنا ليست مهمة، لأن كمية الجسيمات المتشددة المشتتة تعتمد على كمية الجسيمات الساقطة. لو قمت بإرسال مليون جسيم ساقط ستحصل مثلا على 100 جسيم مشتت، أوكي، في هذا الاتجاه. لو ضاعفت هذه القيمة إلى مليونين سأحصل على 200. لو قسمت هذه القيمة على 10 سأحصل هنا على 10 جسيمات فقط. إذا الجسيمات المشتتة في اتجاه محدد إذا يعتمد على كمية الجسيمات الساقطة. إذا سنختار اعتباريا هذه الكمية بقيمة واحد، كأنها وحدة، لأن كل شيء يعتمد على الكمية الجسيمات الساقطة. إذا نختار هذه الكمية على أساس أنها وحدة. إذا فاعل يساوي واحد، ولكن هذا لا يمنع أنه إذا احتجنا أن نضع سعة للدالة الموجية الساقطة، أوكي؟ لا يمنع أن نضع سعة للدالة الموجية الساقطة، ولكن تخفيف الحسابات، لأن نعرف أن كل شيء يتناسب طرديًا مع السعة للدالة الموجية، إذا سنختار أن هذا يساوي واحد، أوكي؟ الآن إذا كان هذا المحور زد، لأن نحن اعتبرنا تيتا، إذا هذا سيكون المحور زد. فبي هو في الحقيقة في الاتجاه زد، صح؟ لأن هو في الحقيقة exponential i في زد على h bar، صح؟ ولكن كما قلت الزخم الخطي كله في نفس الاتجاه وليس في مركبة زد. يعني هو في الحقيقة المركبة زد للزخم الخطي هي كل الزخم الخطي. إذا ستكون في شكل exponential i pi في z، صح؟ اوكي؟ في z على h bar، على h bar. ويمكن كتابته exponential i pi في z. اوكي، لا لاحظوا بما ان بي اي هو صفر صفر صفر بي اي، صح؟ وكي اي هو صفر صفر صفر كي اي، صح؟ لا هو الا مركبة واحدة، فإن كي اي في زد هو في الحقيقة كي اي في ار. لماذا؟ لأن سيكون لك الصفر في اكس زائد صفر في واي زائد كي اي في زد، صح؟ نفس الشيء بي اي في زد هو في الحقيقة كل متجه الساقط الزخم الخطي في ار. كانت عميل ما يهم زد او اكس او واي، نحتاج هذه الكتابة سنرى لماذا نحتاجها فيما بعد. يعني في النهاية فاي اي دي ار القلم غير جيد، فاي اي دي ار هو اكسبوننشال اي بي اي في ار على اتش بار او اكسبوننشال I K I P R. اوكي، لماذا نحتاج هذه الكتابة؟ نحتاج هذه الكتابة لأني سأتحدث الآن على الدالة الموجية المشتتة. الدالة الموجية هي دالة كروية، وبالتالي كتابتها ستكون في شكل exponential I P في R على H bar. يعني هي ستكون لها زخم خطي، ليس زخم خطي واحد، ولا لها زخم خطي واحد لو هذه المركبة، أوكي؟ ولكن بالنسبة للدالة الموجية المشتتة لها زخم خطي في كل الاتجاهات، وقيمة هذا الزخم الخطي ستعتمد على الاتجاه. إذا لو كتبت الجميع بكتابة واحدة سيصحح الحسابات في مرة. الكتابة الأولى هي كتابة الموجة المستوية. الموجة المستوية. والتعميم لها بشكلها. تعميم كتابي فقط، ليس تعميم من دار الموجة. في تشابه بينه وبين الكروية بالكتابة. نعم، هذا الهدف، والهدف هو في الحقيقة الكتابة الصحيحة هي هذا. نحن نعرف أن الدار الموجية المستوية لها إلا اتجاه واحد فقط للحركة. يعني هنا تتحرك في الاتجاه زد فقط. يعني الموجة المستوية لا تتحرك في كل اتجاه، تتحرك في اتجاه X في الواي في الزد، ولا دائما تتحرك في كل اتجاه. أيوة. نعم. هذا غير واضح. قلت بما أن المنتجه بي اي والمنتجه صفر صفر بي اي، يعني هذه المركبه بي اكس، هذه مركبه بي واي، هذه مركبه بي زد. المركبه بي اكس تساوي صفر، المركبه بي واي تساوي صفر، المركبه بي زد تساوي بي اي، صح؟ نفس الشيء بالنسبه لكي، كي اكس يساوي صفر، كي واي يساوي صفر، وكي زد يساوي كي اي. بالتالي كي اي في زد هي نفسها كي اي متجه كامل في متجه الموقع كامل. لماذا؟ لان ستعطيني صفر في اكس زائد صفر في واي زائد المركبه كي زد وهي كي اي في زد. اجد هذه النتيجه، صح؟ يعني انا استغليت انه عندي صفر في الكي اكس وصفر في الكي واي لكي اظهر الكي اي في زد كانها ضارب قياسي لكل المتجه الزخم الخطي في كل متجه الموقع. عمليه خلينا نقول عمليه تحيل نوعا ما، نحن نتحيل على الكتابه لان هذه الكتابه لن تكون ممكنه لو كانت هي مركبه على الاكس ومركبه على الواي. لو كان هي مركبه على الاكس ومركبه على الواي الكتابه تكون خاطئه، لان هناك اختلاف ما بين هذا وهذا. ولكن لان المركبات صفريه على الاكس والواي فهي ضرب كل المتجه الزخم الخطي في كل متجه الموضع يعطيني فقط المركبه غير الصفريه للزخم الخطي في المركبه زد. اوكي؟ في الحقيقه احتاج ان ابقى الى هذا الرسم بعض الوقت. إذن سأقوم بمحو هذا الجزء، أوكي؟ يمكن أن أقوم بمحو هذا الجزء؟ لفوق. أوكي. شوف يعني حسابات لا أقول أنها سهلة، حسابات التشتت ليست سهلة بالكامل، يعني ولكن يعني لو واحد قام ب عمل حل بعض التمارين فيها لن تكون صعبة. الصعب في نظرية التشتت هو الاقتناع بالحسابات الأصلية. يعني كيف أثبتنا؟ لأن فيها نوعا ما يعني مشكلة، يعني فيها يعني تحتاج يعني فهم. لماذا كتبت الأشياء بهذه الطريقة؟ لماذا كتبت بهذه الطريقة؟ أن هناك بعض الأشياء التي قد تبدو أنها غامضة. الآن نهتم بالدالة الموجية المشتتة. وتكون الدالة الموجية المشتتة دالة موجية كروية. يعني ما سأكتب صاي لآر لازم نضيف SC للدلالة على scattered wave. في بعض الكتب تجدون الكتابة إن الداخل والخارج out. أوكي؟ في بعض الكتب، بعض المراجع ستجدون الرمز إن الدلالة على الدالة الموجية الساقطة وآوت الدلالة على الموجية. هذا نوعا ما غير صحيح، لأنه الداخل كما رأينا هنا الداخل على الهدف هو كل الدالة الموجية الساقطة والمشتتة، والخارج من الهدف هو في نفس الوقت الدالة الموجية الساقطة والمشتتة. يعني في الحقيقة الإن هو هذا وهذا والآوت وهذا، يعني لا يمكن أن نفصلها عن بعض. أوكي؟ ولكن يمكن أن نفصلها بهذه الطريقة، القول أنه هذا الذي وضعه في وضعنا في التجربة وهذا الذي حدث بعد التجربة. ماذا سأل؟ ما هو السؤال؟ نعم؟ ما فهمت الساقطة والمشتتة؟ إنه أوت في بعض المراجع، في بعض الكتب ستجدون يشير إلى الدالة الساقطة بالعلامة إن والدالة المشتتة بالعلامة أوت. بعض المراجع. أوكي؟ فقط هذا ما أردت أن أقوله. إذا قلنا هنا بالنسبة للدالة الموجية فيها جزء طوري وهو يكتب في شكل R K R. هنا مباشرة نكتب K ضرب R مباشرة دون تفكير. لماذا؟ لأن عندنا اتجاه الموجة في كل المواضع. أوكي؟ الدالة الموجية، سعة الدالة الموجية تتناقص سعة الدالة الموجية تتناقص يعني عكسيا مع المسافة. سعة الدالة الموجية تتناقص عكسيا المسافة، إذا هي في الحقيقة تكتب في شكل exponential على R. هذا ربما رأيتموه أيضا في البكالوريوس مثل الموجة الصوتية أو الموجات الكروية، سعة الموجات المستوية ثابتة، سعة الموجات الكروية تتناقص كواحد على واحد. عشان يحفظ المنطق لأن كل ما ابتعد كل ما ابتعد هي تركب مثل الصوت، كل ما ابتعد المسافة انخفضت. لماذا تتناقص كواحد على R وليس كواحد على R تربيع على أي شيء؟ لأننا نعرف أن السعة تربيع السعة هو نوع ما الطاقة، أوكي؟ والطاقة ثابتة على سطح موجة، سطح الموجة هو يتناسب فرديا مع R تربيع، فبالتالي لكي تكون كل الطاقة ثابتة على سطح الموجة لابد أن تكون كثافة الطاقة واحد على R تربيع، وبما أن الطاقة هي تربيع السعة فالسعة تكون واحد على R، أوكي؟ لك واحد على R تربيع، واحد على R تربيع مضروب في المساحة، في المساحة التي هي 4 باي R تربيع تعطيك شيء ثابت. أوكي؟ يعني أنت لو أطلقت طاقة صوتية هذه الطاقة ستبقى هي نفسها على سطح الموجة. أوكي؟ إذا واحد على R. أوكي؟ إذا هذا ما نعرفه، هذا ما نحصل عليه دائما إذا تحدثنا عن موجة كروية. ماذا نضيف إلى هذا؟ سنضيف بين أن التشتت لا يكون نفسه في كل الاتجاهات، إذا لابد أن تكون هناك سعة نشير إليها بـF تعتمد على ماذا السعة؟ ستعتمد على ماذا؟ ستعتمد على الاتجاهات ديتا وستعتمد على المسافة R. لا نعرف كيف ستعتمد على الاتجاهات ديتا وR، ولكن ستبقى معتمدة على ليس المسافة، المسافة كبيرة، معتمدة على ديتا وفاي أسف وفاي. اعتمد على المسافة اللي كتبناها هنا. إذا هذا يختفي، هذا يختفي إذا كان لنا تختفي عند التناظر حول المحور. لو لي تناظر حول المحور وهذا ما سيكون فرضيتنا تقريبا كل الوقت، ربما في تمرين ربما لا أؤكد هذا، لكن ربما في تمرين سلافة طبيعية يكون فيها تناظر حول المحور، ولكن فاي تختفي إذا كان لك تناظر حول المحور. إذا هذه الساعة تدل على ماذا؟ تدل على أن التشتت لا يكون بنفس الوضعية إذا كنت في نفس الاتجاه، إذا كنت متعامد أو كنت إلى الخلف. هذا بديهي نوعا ما، يعني أنت لك حزمة جسيمات ترميها على هدف، هذه الجسيمات تتوزع في الفضاء ولكن لن يكون نفس التوزيع، يعني من الأمام وإلى فوق وإلى الخلف، أتوقع أن يكون هناك اختلافات. أوكي؟ إذا نفس الشيء سنحاول أن نكتب بنفس الطريقة. إذا بنفس الطريقة هذا يساوي أيضا F لتيتا وفاي اكسبونشال I K في R على R. لماذا K في R؟ لأن K هنا كأننا اخترنا K، لأن K له نفس، يعني هذا الـ R، هذا الـ R، هذا الـ K، لأن K متعامل مع سطح الموجة. أوكي؟ لأن K دائما متعامل مع سطح الموجة، لأن هو دائما متوازي مع الـ R. أوكي؟ فكتب هذا. لماذا؟ هنا لأن K متوازي مع الـ R دائما. هذا إلا في الدالة في الموجة في الموجة الكروية، في الموجة المستوية، هل K متعامل مع متوازي مع الـ R؟ لا، في الموجة المستوية K يعني الـ R مثلا هكذا والـ K دائما هكذا. لاحظوا هنا الـ R في الموجة المستوية، هنا الـ K هكذا، هذا الـ K معي، هذا الـ K أوكي، وهذا الـ R. لاحظوا الـ R وهذا الـ R ليس متعاملين، ليس متوازيين. أوكي؟ لأن هذا K مع الـ R في موجة كروية، لأنها موجة كروي. أيوة. أعيد سؤال. متوازي. لو كان متعامل تعطيني صفر. وضرب عملية ضرب. ضرب قياس. نعم. الصوت عندنا مشوش جدا، يعني لو أردتم أن تستفسروا اقتربوا من المايك. في الرسم؟ هنا الكي دائما متعامد مع سطح الموجة. الآر هو المتجه ما بين المركز والنقطة، فنرى أن الآر في هذا الاتجاه والكي في الاتجاه، هل هو متوازي ومتعامد؟ لا متوازي ولا متعامد، صح؟ بينما لو أخذت موجة كروية سأجد أن الكي والآر في نفس الاتجاه متوازيان دائما. الموجة الكروية الموجة في هذا الاتجاه والآر في هذا الاتجاه. في الموجة المستوية مثل سطح السبورة، يعني الكي متعامل مع السبورة ولكن الآر ليس متعامل مع السبورة. الآر يأتي من نقطة محددة إلى نقطة محددة فقط. إذا في الموجة الكروية الكي والآر متوازيان. في الموجة المستوية الكي والآر ليس متوازيان، بيناتهم زاوية، دائما بينهم زاوية. يعني هنا بالحالة الأولى الزاوية 90 بين الاكس والكي. صحيح ولا لا نستطيع ان نجزم الزاويه؟ لا تصحيح ولا نجزم؟ كانت في اتجاه الزد طبعا. اي هو في اتجاه الزد ولكن نحن نقارن من الار. هو في اتجاه الزد ولكن نتحدث عن الار كله اتجاه الار. واضح؟ يعني لابد ان تقوم بحساب بي ار في زد تقسيم بي اي على جذر اكس تربيع زد وان تربيع زد زد تربيع لان اكس ليست صفر ولا واي تساوي صفر. مركب اكس تساوي صفر للبي بي اكس تساوي صفر بي واي تساوي صفر ولكن اكس لا تساوي صفر وزد لا تساوي صفر وواي لا تساوي صفر. اوكي؟ يعني الآر هنا بالموجب المستوي متجه خطأ فقط. ما عندنا أي معلومة. لا لا لا لا عندنا كل المعلومات، ليش معنا المعلومة؟ ولكن قلت أن الزاوية تعتمد على النقطة على السطح. هنا لا توجد زاوية، ما أي نقطة على السطح في أي نقطة على السطح الآر والكي في نفس الاتجاه. هيك كورة. يعني عندي موجة كروية وعندي هذا لو خط هذا المركز، اوكي؟ هذا المركز وارسم الار، اوكي؟ في هذا المركز هي هذا الار، صح؟ اوكي هذا الار وهذا والار وهذا والار وهذا والار، صح؟ هذا الار، اوكي؟ ارسم هنا موجة مستوية، أوكي على سطح. كيف يكون الكي في هذه الموجة؟ هكذا متعامد مع سطح الموجة، صح؟ صح. أوكي، هنا كم هي الزاوية؟ موجب 30 درجة تقريباً، ها؟ وهنا كم هي الزاوية؟ سالب 30 درجة، صح؟ وهنا كم هي الزاوية؟ هذا R. كم هي الزاوية هنا؟ صفر. هل هناك زاوية ثابتة؟ لا. أوكي. أخذ الآن موجة كروية. أخذ الآن موجة كروية. عليهم جميعاً. أوكي. كرة ليست كرة جيدة ولكن خلينا نقرر. هنا أين يوجد الكي؟ متعامد مع سطح الكرة. نعم. كم هي الزاوية؟ صفر. وهنا صفر متوازن. في الموجة الكروية الآر والكي دائما متوازيان. في الموجة المستوية الآر والكي بينهم زاوية. هذه الزاوية تعتمد على النقطة التي تدرس فيها الوضعية. يعني ليس لك زاوية محددة مثلا 30 درجة، لا الآر 30 صفر سالب 30 وليس تكون زاوية 130 وليس تكون زاوية حوالي 170. فكله يعتمد على الزاوية الموقع الذي تدرس فيه، بينما لو كانت كروية دائما يكون متوازيا. اوكي سنكتب الآن، يعني وصلنا إلى نهاية الحصة. أريد أن أكتب الدالة الموجية لأن لا يمكن أن نفرق ما بين الدوال الموجية. لا يمكن أن نفرق، نقول أن في هذا المكان هي هذه الدالة وليست هي هذه الدالة. بما أن هذه الملاحظة هذه أهم نقطة، يعني لو اقتنعتم بهذه النقطة بقية ما سندرسه سيكون نوعا ما سهل. إذا بما أن الدالة الموجية المستوية والدالة الموجية الكروية تصل نفس الجنسية. وهذا مهم جدا، تصف نفس الجسيم. لماذا؟ لأن الجسيم الصعب هو نفس الجسيم المشدد. لم نحدث الجسيمات الساقطة ودفعنا في المنظومة بالجسيمات المشددة، أو أن احتفظنا بالجسيمات الساقطة ورمينا الجسيمات المشددة. هي نفسها، هو نفس الشخص، يعني هو نفسه، يعني الطالب الموجود في المحاضرة ميكانيكي كان هو نفس الطالب الموجود في محاضرات خيول صفة واحدة، هو نفس الطالب، ليس طالب بكر طالب، هو نفسه. أوكي، لأنها نفس الجسيمات، نفس الجسيمات، فالدالة الموجية التي تصفها هذه الجسيمات هي تراقب الدالتين، الدالة الموجية التي تصفها تصف الدالة الموجية تصف حالة الجسيمات هي تراقب الدالتين، تراقب الدالتين. إذن بصاري بآر ستكون ماذا؟ ستكون الدالة آي AI A زائد F بتيتا وفاي إكسبوننشال I K R على R فقط. إذن هذا ما أردنا أن نصل إليه. لاحظوا شيء مهم جدا، يعني سنرى كل هذا المحدد المعروف، يعني المعطى الوحيد في هذه المعادلة هو هذا، هذا معطى فقط من الطول الموجي فقط. يعني أنا دفعت بجسيمات لها زخم خطي محدد في اتجاه محدد فقط، البقية لابد أن نستخرجها. سأستخرج فيما بعد أنه بسبب أن هذا تشتت مرن أن مقدار الكي هنا ومقدار هذا نفس المقدار، يعني نفس الاتجاهات مختلفة ولكن مقاديره نفسها، ولكن البقية أشياء لا بد أن نحصل عليها من المقادير. هذا المعطى الوحيد، يعني أن ريذرفورد ماذا فعل؟ هو في ماذا يتحكم؟ يتحكم في اتجاه جسيمات الفا وفي طاقتها فقط، البقية خارج عن السيطرة، البقية هو نتيجة عملية التشتت ما بين الهدف وما بين الجسيمات الساقطة فقط. سنحاول أن الحين كي الأولى كي نعم كي الأولى كي الثانية كي مشتتة كي مشتتة، ولكن لن نعطيها اسم لأنها متغيرة، لأن الموضع الموضع، يعني لن نعطي، لن لا أستطيع أن نسميه بعض في بعض المراجع كأنه يسمى كي اف. أوكي طيب، ولكن غير صحيح كمتجه، غير صحيح، لأن هي هذا كي اف وهذا كي اف وهذا كي اف وهذا كي اف، أي واحد منهم كي اف؟ فخلي الكي هكذا يبقى. ما سنجده فيما بعد، سنجد فيما بعد ان الكي مقدار كي هو مقدار الانسيدنت فقط، هذا ما سنجده لانها عمليه تشتت مرن فقط. هذا كل هذا سنصل اليه فيما بعد، فقط خطوه اخرى. معلش ضفنا الاف ثيتا صار نعم F theta phi. أيوة. أضفناها وش السبب؟ هي السعة. إضافة للسعة. هي السعة. هي السعة. وليس إضافة السعة. هي دالة السعة. مع الآر ولا آر السعة؟ أي موجة، أي موجة تتبدل السعات تتناقص كواحد على آر. ولكن ليس هي نفس السعة في كل الاتجاهات، يعني عندما أقوم بالتجربة التشتت، هل كل الفطور هل كل الأعرفة هي نفس المقادير في هذا الاتجاه في هذا الاتجاه في هذا الاتجاه في هذا الاتجاه؟ لا، يعني ربما هنا هي 10%، هنا 30%، هنا 50%. فهذه الوصف أن كمية الجسيمات المشتتة في اتجاه محدد تختلف من اتجاه إلى اتجاه فقط. يعني الجهد بالأساس من درجة ضمن هذه؟ بالطبع. يعني الجهد يعني في كل هذه المعادلة، يعني تخيل أن الجهد أول يعطيني بصاي هذا، والجهد الثاني يعطيني بصاي آخر، أين سيكون الاختلاف؟ بالأف. هذا نفسه الاختلاف الوحيد سيكون في الأف. إذن الأف هي التي ستصف الجهد. نحن نتعرف على علاقة مباشرة بين الجهد